لا تنسوا الصلاة Thank you. للرجال نصيب من

عليك يا محمود. لما فضل الله بعضهم على بعض وبما كان ماي بالله ما شاء الله ايه بصرا عاليه جدا عالي جدا الله يطلع والذي تقاصد نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطالكم فلا تبغوا عليهن Thank you. Thank you. اللهم قويك وتحصدك يا رب. الحمد على سيدنا ما شاء الله. الله عليك يا جميل يا دكتور الله يسعدك يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام وَبِالْحَقِّ يَا مَنْ لَا تَدْرِي بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا هكذا ختم يحط الايمان الذي اجتمع اجتهاد سويا في لحظه القران الكريم العالم يسمع حضراتكم ذلكم العالم القراني قديمة القارئ الدكتور محمود محمد صابر عالم التلاوات المصر على العالم الحديث وكل اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم المعالي ملك من القمح بمحافظة الشرقية الشركة عمل أنبوبة صوتية إدارة محمد سلمان البرهنة الهوس 36-33-34 الشركة عمل أنبوبة كرمان رقم محطة التجارة الكبرى أقدار الحاج أحمد وفارة مقيم بنوف طريق ومخلص مراشي الزبار الكبرى قصر الزافة تتنسل وقتم الممتازة تحضار قولة الحاج النبوي بكفر الروم أيها الجمعة الكريم شكرا الله وسعكم جميعا